بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد القديم. وصلنا للغلط رقم 23 في سفر التكوين من قصة آدم عليه السلام، نص مشهور جدا: فأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فإنك تموت موتا في أي يوم تأكل منها. ولاحظ ان الترجمة اللي بيستخدمها الشيخ رحمة الله الهندي مختلفة عن ترجمة الفاندايك، لكن هي نفس المعنى. النص بيقول انك يوم تأكل منها موتا تموت، فيبقى المقصد انك يوم ما هتاكل هتموت. ده ظاهر الكلام. وهنا الشيخ بيقول: وهذا غلط، لأن آدم عليه السلام أكل منها وما مات في يوم الأكل، وعاش أكتر من 900 سنة. في بعض النصارى بيردوا على هذا الإشكال وبيقولوا إن آدم عليه السلام بالفعل مات في نفس اليوم، لأن في نصوص في الكتاب المقدس بتقول إن اليوم عند الله بألف سنة، وآدم عليه السلام مفضلش حي أكتر من ألف سنة، وبالتالي عند الله هو مات في نفس اليوم. وده النص اللي النصارى بيشيروا إليه في رسالة بطرس الثانية 3:8: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. ماشي. وبيقوموا بقى جايبين وراه إجمالي عمر آدم اللي عاشه. ففي سفر التكوين إصحاح الخامس: عاش آدم كذا لما خلف، وكانت أيام آدم بعد ما ولد، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. يبقى لو كان الإشكال هو إن الإله قال لآدم ما تاكلش من الشجرة لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، وهو أكل من الشجرة وحياته كانت أقل من ألف سنة، يبقى بحسب الكتاب المقدس يوم عند الله ألف سنة، وألف سنة عند الله بيوم، يبقى آدم مات في نفس اليوم عند الله على الأقل. في الحقيقة مش هي دي الإشكالية الرئيسية بالنسبة لي في الموضوع، لكن هو ده الإشكال اللي عرضه الشيخ رحمة الله الهندي. الحل بتاع النصارى لا يزيل كل الإشكالات، لأن المفروض لو الموضوع بالفعل إن يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، وآدم خلاص أكل من الشجرة ومات في نفس اليوم، يبقى خلاص تم تحقيق العقوبة العادلة في آدم عليه السلام. يبقى إيه لازمة بقى الصلب والفداء؟ وليه باقي نسل آدم عليه السلام يتحملوا ذنبه وغضب الله عليهم، وإن هم كمان يبقوا مستحقين العذاب، بما إنك فسرت موتا تموت بأنه فعلا موتا تموت، وهو مات في نفس اليوم وخلاص خلص الموضوع. الواقع ان النصارى ما بيقولوش يوم تأكل من الشجرة موتا تموت بمعنى الموت الجسدي، لأن ظاهر قصة العهد القديم في سفر التكوين عن آدم عليه السلام انه كده كده كان هيموت، وإن الذي يحيا إلى الأبد هو الذي أكل من شجرة الحياة. وظاهر سفر التكوين إن كان ممكن آدم بالفعل يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد، فراح ربنا أقام على شجرة الحياة حراسة. والكلام ده في آخر الإصحاح الثالث من سفر التكوين: والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن. سبب إخراج آدم من الجنة ظاهر النص خوف الإله من إن آدم يأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد، فأخرجه الرب من جنة عدن فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم. وكأن آدم بعد طرده من الجنة كان قادرا على إنه يرجع مرة تانية يتسلل ويأكل من شجرة الحياة، فربنا عين حراسة. يبقى لغاية دلوقتي علشان ما انتهش إشكال الشيخ رحمة الله الهندي، ربنا قال يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، آدم أكل من الشجرة عاش أكتر من 900 سنة ما ماتش في نفس اليوم. النصارى بيقولوا لا، ده هو مات في نفس اليوم عند الله لأن اليوم عند الله بألف سنة. يبقى أنتوا كده حصرتوا موضوع الموت في الموت الجسدي. هل ده اعتقاد النصارى؟ لا، لكن الحل اللي بيقدمه النصارى بيفترض إن بالفعل موتا تموت، هو الموت الجسدي، رغم ان كده كده آدم كان هيموت. ما كانش فيه اي نص في الكتاب بيقول انه كان سيحيا حياة جسدية الى الابد من غير ما يأكل من شجرة الحياة. كان لازم يأكل من شجرة الحياة علشان يحيا الى الابد. وبأكد مرة تانية ان حل النصارى المقترح بيبطل عقيدة الصلب والفداء، لان كده المفروض الموضوع خلص. ربنا قال لآدم ما تعملش حاجة، لو عملت حاجة هتتعاقب بعقاب معين، هو تعاقب بهذا العقاب، يبقى ليه صلب وفداء وليه باقي نسل آدم يتحملوا غضب الله ويبقوا مستحقين لعذاب النار. النصارى بيقولوا كده علشان هم بيفهموا موتا تموت مش بمعنى جسدي وفيزيائي، لكن بمعنى روحي وأبدي، زي ما في حياة أبدية في الجنة في موت أبدي في النار. طب سيبك بقى من القصة دي كلها وتعالوا نشوف مع بعض إشكال أخطر بكتير. هذا الإشكال هو إن ظاهر الكتاب المقدس بيطلع الإله كاذب والشيطان صادق، وده أمر أنا بعتقد إنه من أبشع ما يمكن أن تجده في الكتاب المقدس. هنا النص في التكوين 2:17، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ويليام مارش بيعلق على النص ده وبيقول إيه، والمصدر في قوله موتا تموت مؤكد، أي تموت لا محالة. هنا بيقول ولم يمت موتا جسديا في حال أكله من الشجرة، بل مات موتا روحيا بانفصاله عن حياة الله، وهذا أدى به إلى الموت الجسدي. خلي بالك كون إن هو بيربط ده معلوش علاقة في الكتاب المقدس، لكن حسب هذا الفهم انه لم يمت موتا جسديا في حال اكله من الشجرة بل مات موتا روحيا بانفصاله عن الله، يبقى الاشكال اللي طرحه الشيخ صحيح، ان ظاهر الكلام يوم تأكل منها موتا تموت هو اكل، المفروض يموت في نفس اليوم، هو ما ماتش في نفس اليوم. النصارى بقى هيقولوا لا، هو مات في نفس اليوم، بس الموت المقصود ليس الموت الجسدي، ده الموت الروحي. سيبك بقى من موضوع اليوم، بالمقارنة بنصوص أخرى بنلاقي في سفر التكوين إصحاح التالي، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة، دي مفروض حواء امرأة آدم عليه السلام بتكلم الشيطان هنا في القصة الحية، ثعبان الحية، فالشيطان بيسأل حواء ايه اللي حصل معاكم، حواء بترد على الحية وبتقول ربنا قال لنا ناكل من كل حاجة اما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا، فقالت الحية للمرأة لن تموتا. هنا ظاهر الكلام المقصود به هاكل هموت، اللي هو موت جسدي، فالشيطان بينفي ده، بيقول لا انتوا لو كلتوا مش هتموتوا موت جسدي. فقالت الحية للمرأة لن تموت بل الله عالم انه يوم تأكلان منه، ايه اللي هيحصل يوم تأكلان منه، ايه اللي هيحصل اول ما تأكلوا من الشجرة لن تموت، امال هيحصل ايه، تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. كلام الشيطان دقيق، يوم ما هتأكلوا لن تموت وإنما تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فالمرأة أكلت من الشجرة وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فإيه اللي حصل، فانفتحت أعينهما وعلما، يعني عرفا، يبقى هما ما ماتوش زي ما الشيطان قال، وحصل لهم زي ما الشيطان قال، يبقى الشيطان طلع الإله كذاب وقال إن اللي ربنا قاله مش هيحصل، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكم. طيب ربنا نفسه بقى حسب الكتاب هيثبت إن ده فعلا هو اللي حصل، فهنا النص رقم 7 بيقول حصل إيه، فانفتحت زي ما الشيطان قال تنفتح عينكما وعلم اللي هم عارفين الخير والشر، والإله نفسه هيثبت ان هم بالفعل لما أكلوا أصبحوا عارفين الخير والشر. الإله بيدور على آدم بيقول له أين أنت، آدم بيقول له سمعت صوتك فاختبأت لأني عريان فاختبأت، فكأنه هو عارف الخير والشر، عارف ان المفروض ما يكونش عريان ولا يريد ان الله يراه هو عريان. طيب فقال من أعلمك، اكتسبت المعرفة منين، كلام الشيطان تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين. هيبقى عندكم معرفة وعلم. من أعلمك؟ هل أكلت من الشجرة؟ خلي بالك ده كلام ربنا، فربنا بيأكد إن الأكل من الشجرة له علاقة بالعلم والمعرفة. وفي آخر الإصحاح الإله بيقول إيه؟ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أيوة قد صار كده إزاي؟ لأن زي ما الشيطان قال يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. ربنا بيقول بيأكد هو ده اللي حصل، قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. السيناريو ده، القصة دي مصيبة. شوف هنا ويليام مارش بيقول ايه تعليقا على النص اللي بيقول فقالت الحية للمرأة لن تموت. ويليام مارش بيأكد وبيقول لن تموت، نسبت هنا الكذب والاحتيال الى الله. طب ده اللي حصل فعلا ولا لا؟ ويليام مارش ما قدرش يعترف. ويليام ماكدونالد قال ايه؟ يوجد ظل للحق في كذبة الشيطان أن حواء ستصير كالله. لا إله إلا الله. يوجد ظل للحق في كذبة الشيطان. هو الشيطان كذب؟ لم يكذب. هو طبعا حسب ادعاء النصارى لا، هو آدم موتا تموت، وهو مات موت روحي، لكن ظاهر القصة لا، هو ما ماتش في نفس اليوم. وظاهر القصة أنه لما هياكل في حاجة هتحصل في نفس اليوم اللي أكل فيه بالفعل، وكأن ربنا خدعهم، انتوا مش هتموتوا في نفس اليوم. والموت المفهوم الموت الجسدي، انت كده كده هتموت، هيجي يوم وهتموت لأنك ما أكلتش من شجرة الحياة، فمش هتقدر تحيا إلى الأبد. لكن يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، شيطان قال لا لن تموت، تخافوش. ولا يوجد في القصة أي إشارة إلى موت روحي أو أي معنى آخر للموت. الشيطان قال لن تموت بل هيحصل كذا، بالفعل اللي قاله الشيطان حصل. وهنا ويليام مارش بيقول يوجد ظل للحق في كذبة الشيطان أن حواء ستصير كالله. وبعدين هنا بيقول لك إيه؟ كان على آدم وحواء أن يقرر أيهما كان الكاذب، الله أو الشيطان، فقرر أن الله هو الكاذب. الكلام ده غير صحيح. هو طبعا يقصد من هنا ايه؟ انا هصدق ربنا ولا هصدق الشيطان؟ الشيطان قال لن تموت بل الله عالم كذا، ربنا قال يوم تأكل من الشجرة موتا انت، اختبر بقى هتصدق مين فيهم. فأكل لقى ان كلام الشيطان هو اللي صح، يبقى هو ايوة كذب الله عياذا بالله حسب القصة، لكن القصة بتقول ان الله هو الكاذب فعلا عياذا بالله. والله العظيم بنقول كلام يعني تنزل صاعقة من السماء تبيدنا. حسب القصة الشيطان كان صادقا والله عز وجل عياذا بالله كان كاذبا. وبالفعل آدم لما قرر انه يأكل من الشجرة أدرك إن الشيطان كان صادقا والله كان كاذبا، وإلا فهيخطر بحياته. والواقع إنه لما أكل طلع كلام الشيطان صح. لو كان هناك إنسانا تقيا يخشى الله عز وجل وقرأ هذه القصة كان لزاما عليه، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمان عامي، أن يكفر بهذا الكتاب وأن يكفر بالدين الذي يقر ويصدق هذه القصة. هذه القصة التي تجعل الله كاذبا والشيطان صادقا. الغلط رقم 24 أيضا غلط متعلق بقصة في سفر التكوين، وبيفتح باب يعني سبحان الله في بعض المشاكل في الكتاب المقدس تبتدي تدرس فيها تفتكر يعني أن الموضوع بسيط، تلاقي أوبا إيه ده كله. نص في سفر التكوين بيقول فقال الله لن تسكن روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم وتكون أيامه 120 سنة. هنا المحقق بيقول إن النص ده في سفر التكوين 6-3، وآدي النص. الشيخ بيعلق على النص بيقول وتكون أيامه 120 سنة غلط. هو في الحقيقة النص زي ما هو موجود هنا في غلطين، لا يدين روحي في الإنسان أو لا يسكن روحي في الإنسان إلى الأبد حسب الإيمان المسيحي، ده غلط لأن روح الله بيسكن في الإنسان حسب الإيمان المسيحي، وسكن كثيرا وحل على الإنسان كثيرا حسب الكتاب المقدس. في أمر في غاية العجب في الكتاب المقدس، انه بيتكلم كثيرا عن امور بيقول عنها انها الى الابد وأبدية ودائما وفي الآخر تلاقي الكلام ده لم يحدث. فموضوع ان ربنا بيقول ان روحه لا مش هيسكن في انسان الى الابد لزيغانه، لا ده ما حصلش. فدي اول غلطة. تاني غلطة، وانا بتكلم هنا عن ظاهر النص زي ما هو كده في الترجمة، تكون ايامه 120 سنة، ده برضو غلط. كأن ربنا بيقول الأعمار اللي كانت قبل الطوفان، الأعمار الطويلة، زي إن سيدنا آدم يعيش قرب 1000 سنة وسيدنا نوح يعيش أكتر من 1000 سنة، ربنا غضب على البشر أعمارهم هتقل. أنت أخرك 120 سنة، أخرك 120 سنة. أنا أم جدتي عاشت أكتر من 120 سنة في البلد، كان اسمها ستي زليخة، عاشت أكتر من 120 سنة، وده من إيه؟ جيلين ثلاثة فاتوا. وهنا طبعا الشيخ بيعلق على النقطة دي وبيقول تكون أيامه 120 سنة غلط. الكتاب نفسه بيقول، وسيبك من جيل سيدنا نوح، لا، الأجيال اللي بعد 600 سنة و300 سنة وهكذا، ناس عاشت أكتر من 120 سنة. الواقع إن الموضوع أكبر من كده وإن النص فيه مشاكل كتير. تعالوا نشوف القصة. الغلط رقم 24 في سفر التكوين 6-3، وده مفروض الأحداث التي أدت إلى الطوفان. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. أول مشكلة في النص ترجمة النص وفهمه. هل النص بيتكلم عن جنس الإنسان بشكل عام، ولا بيتكلم عن وقت الطوفان نفسه والبشر وقت الطوفان جيل سيدنا نوح نفسه؟ إيه الفرق؟ الفرق إن لو النص عام عن جنس البشر فهيبقى خاطئ قولا واحدا، هيبقى خاطئ في الناحيتين، موضوع سكون روح الله في الإنسان وموضوع إن أيامه مش هتزيد 120 سنة. أما لو النص عن جيل الفيضان، جيل الطوفان، جيل سيدنا نوح عليه السلام، يبقى الموضوع محدود ومقيد، إن دي عقوبة لجيل الطوفان، إن خلاص ربنا غضب عليهم وهيمحيهم بالطوفان ومش هيسكن فيهم إلى الأبد ومش هيرجع في كلامه عن إنه يعاقبهم. فيبقى ده معنى الجزء الأول. طب والجزء الثاني تكون أيامه 120 سنة يعني إيه؟ يعني ليكم مهلة 120 سنة. يعني ليكم مهلة 120 سنة؟ اللي هو يعني الطوفان هيحصل بعد 120 سنة وما فيش رجوع في كده، أيامكم هتخلص بعد 120 سنة، ده المعنى. أيوة محمد، بس أنت جبت المعنى ده منين؟ في خلاف في مصادر النص. تعالوا نشوف مع بعض القصة. أولا، أول حاجة بنعملها مقارنة الترجمات. الفان دايك بيتكلم بشكل عام لا يدين روحي في الإنسان، طيب الكاثوليكية لا تثبت روحي في الإنسان لأنه بشر كذا بشكل عام، المشتركة لا تدوم روحي في الإنسان، السارة هي نفس المشتركة، اليسوعية لا تثبت روحي في الإنسان برضو، كل ده بشكل عام، الحياة هل يمكث روحي مجاهدا في الإنسان كذا، هو بشر زائغ كذا، والإنجيل الشريف لا يدوم روحي في الإنسان كذا. طيب يبقى أول نقطة، الترجمات العربية المتاحة كلها بتمشي في نفس معنى نص الفان دايك، وده ليه؟ لأن النص الماسوري بيقول كده، النص العبري الماسوري بيتكلم عن الإنسان بشكل عام مش عن جيل الطوفان بشكل خاص. نشوف مع بعض العهد القديم، ترجمة بين السطور عبري عربي في الصفحة رقم 8، آدي النص العبري بيتكلم بشكل عام، وقال يهوى لا تدوم روحي في الإنسان للأبد بما أن هو جسد. خلي بالك موضوع زيغان وده مش موجود، هو بيتكلم بشكل عام لا تدوم روحي في الإنسان للأبد بما أنه جسد وتكون أيامه 120 سنة. وعلشان كده برضو أكيد هنلاقي هنا ده الهامش الترجمة العربية المشتركة، فقال الرب لا تدوم روحي في الإنسان إلى الأبد، فهو بشر، برضو ما فيش حتة لزيغانه دي، فهو بشر وتكون أيامه 120 سنة. موضوع لزيغانه ده واضح إنه تحريف رخيص عشان ينفي إن السبب في طبيعة الإنسان نفسه. هنا كأنه بيقولك لزيغانه علشان يربطوا باب الطوفان والكلام ده كله، أو علشان دول كانوا بيرتكبوا معاصي أو أيا كان. نشوف مع بعض الترجمة السبعينية بتقول إيه. دي الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية، سفر التكوين يوناني عربي بين السطور، أو مش بين السطور، عمود وعمود يعني، إعداد الراهب أبيفانيوس المقاري لأتلوف الدين في الصفحة رقم 47، الترجمة السبعينية بتحل المشكلة. النص العبري بيخليه بشكل عام. الترجمة السبعينية بتحل المشكلة. فقال الرب الإله لا يقيم روحي في هؤلاء البشر إلى الأبد بسبب أنهم جسديون فتكون أيامهم 120 سنة. في هؤلاء البشر الدنيا خلصت، المشكلة راحت، دول آخرهم 120 سنة. خلي بالك هنشوف دلوقتي هل التحريف ده هيحل المشكلة؟ هل الترجمة السبعينية هتحل المشكلة ولا لا؟ ننزل تحت نشوف الهوامش، هنلاقي الرجل بيقول الآية في النص اليوناني أكثر تحديدا، يبقى هو فاهم في فرق واضح ما بين النص العبري المسوري والترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية تحكم على البشر الموجودين في ذلك الزمان في هؤلاء البشر، أما النص العبري فبيخليها عامة، كما أنها تحدد مدة بقائهم على الأرض كمهلة للتوبة. هي طبعا هي المفروض مش مهلة للتوبة، إن أنتوا أخركم 20 سنة خلاص وهيجي الطوفان وهتموتوا، اللي هو حتى الانتهاء من بناء الفلك. طيب أما النص العبري فيأتي هكذا لا يدين روحي في آدم، أي الإنسان بصفة عامة. برافو. يبقى قطعا النص العبري فيه مشكلة لأنه بيخلي الموضوع عام، يبقى كلام الشيخ صح. النص العبري فيه غلط، الترجمة السبعينية بتحدد الموضوع. طيب ندخل بقى على شوية تفاسير. آدم كلارك بيقول ايه هنا؟ هو بيميل للتفسير اللي بيخلي النص بيتكلم بشكل خاص عن اهل الطوفان، وان ربنا اداهم مهلة 120 سنة تابوا ماشي، ما تابوا رغم ان انا مش فاهمها ان في باب توبة الموضوع، لكن معلين. هو هنا بيقول ليهم 120 سنة تابوا كان بها، ما تابوش هيموتوا في الطوفان. جون جيلز Exposition of the Entire Bible بيشرح لك الموضوع بقى بشوية تفصيل، بيقول لك يعني ان في دنيا وفي فرق. قال لك اولا لما بنشوف الترجوم بنلاقي ان ترجوم أنكيلوس وترجوم يوناثان بيفسروا النص على انه مهلة للتوبة، يبقى هنا فكرة ان 120 يوم دول مهلة للتوبة جاية من الترجمات مش من النص العبري ولا من النص السبعين. دي نقطة. في عندنا ترجوم نيوفيتي سفر التكوين، ترجمة بولس الفغالي، تعالوا نبص عليه. ادي الغلاف ترجوم نيوفيتي سفر التكوين للخوري بولس الفغالي من اصدارات الرابطة الكتابية. ترجوم يعني ترجمة تفسيرية، فهنا ده الاصحاح السادس من سفر التكوين في نص الترجوم. فقال الرب لا تدان الأجيال التي ستقوم في المستقبل دينونة جيل الطوفان. في الحقيقة ترتيب دينونة جيل الطوفان ختم أمامي، سيدمر ويهلك في وسط العالم. كنت قد أعطيت روحي لبني البشر لأنهم بشر أعمالهم شريرة، وأعطيتهم مهلة 120 سنة ليصنعوا توبة فلم يصنعوا. يبقى فكرة ال 120 سنة دول مهلة للتوبة ده مش موجود في النص العبري ولا موجود في الترجمة السبعينية، ده موجود في الترجوم. كويس. ممكن حد يجي دلوقتي ويقول لو احنا مشينا حسب الترجمة السبعينية المفروض ما يبقاش فيه مشاكل لان الموضوع ما بقاش عام زي النص العبري. اولا لازم نأكد، وزي ما شاهد الراهب أبيفانيوس، ده خلاف واضح ما بين النص العبري والترجمة السبعينية، وواضح ان الترجمات بتمشي مع الترجمة السبعينية، لكن دي مش قضيتي. في فرق واضح ما بين الاثنين، يبقى كأن في تحريف بقى ولا خلاف ما بين المصادر. دي اول نقطة. تاني نقطة، لسوء حظ النصارى الترجمة السبعينية ما بتحلش المشكلة. ليه؟ لو رجعنا النص الترجمة السبعينية هنلاقي ان النص بيقول فتكون ايامهم 120 سنة. يعني ايه؟ يعني الطوفان هيجي بعد 120 سنة كله هيموت ما عدا اللي دخلوا الفلك مع سيدنا نوح. هل في حد مركبش مع سيدنا نوح وفضل عايش بعد الطوفان؟ ايه اللي بيتقال ده؟ دي مشكلة، مشكلة سبحان الله، مشكلة في الترجمة السبعينية متعلقة بأعمار جيل الطوفان. اظن اشرنا الى الموضوع ده قبل كده، لكن من اشهر الاختلافات اللي موجودة ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري المسوري ومصادر نص العهد القديم بشكل عام، الأعمار المذكورة زي النص اللي احنا شفناه في الغلط اللي فات ان عمر سيدنا ادم كله على بعضه كان 930. الاعمار دي ما بينها وما بين بعض اختلافات ما بين مصادر نص العهد القديم المختلف، ودي مشكلة مشهورة جدا النصارى عارفينها كويس قوي. هنا English Annotations on the Holy Bible by Matthew Poole. سؤال: الوعد الإلهي بتاع 120 سنة، هل الطوفان بالفعل جه بعد 120 سنة؟ قال لك بالمقارنة ما بين التكوين 5:32 والتكوين 7:11 المدة اللي فاتت 100 سنة بس مش 120. ازاي كده؟ الكلام ده نفس الاشكال ده، وهنشوف ايه الاجابات اللي هو بيقدمها. نفس الاشكال ده بنلاقيه في جون جيلز اكسبوزيشن، بيقول لك ان فات 100 سنة بس لغاية الطوفان. قال لك الاجابة، في بعض الناس بتقول ان ربنا قلل المدة عشان هم كانوا مجرمين، فبدل 120 خلاها 100 سنة بس. فهنا هو بيقول لا، المشكلة متعلقة بعمر الراجل ده، المدة ما اسرتش ولا حاجة. نشوف هنا الإجابة بتاعت ماثيو بولي بيقول إيه. برضو بيقول عشان هم كانوا مجرمين فربنا أسقط المهلة، بدل 120 سنة 100 بس. الإجابة التانية إنه لا، في سياق ذكر عمر الشخص ده في المكان الغلط، هو الطوفان بالفعل حصل بعد 120 سنة مش بعد 100 سنة. خلي بالك هنا جون جيل بيتكلم عن يافث أحد أبناء سيدنا نوح، وبرضو هنا ماثيو بولي بيتكلم عن نفس النص اللي فيه ولاد سيدنا نوح. النص بيقول إيه؟ وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث. ماشي. وبعدين في سنة 600 من حياة نوح حصل الطوفان. طب يا جماعة الخير، فرق 500 سنة من 600 سنة 100 سنة، وربنا قال ان جيل الطوفان له 120 سنة. فهي المشكلة ان الظاهر بحسب الفرق الزمني ما بين النص ده والنص ده انه الطوفان كان بعد 100 سنة بس من جيل الطوفان، مش 120 زي ما ربنا قال. برضو لو انت فاكر ان هي دي المشكلة الوحيدة وخصوصا في الترجمة السبعينية، يبقى انت غلطان. في مشكلة تانية متعلقة بمتوشالح، المشكلة دي اتكلم عنها القديس أغسطينوس في كتابه مدينة الله، وعملنا فيديو عنه ان أغسطينوس بيتهم اليهود بتحريف الكتاب المقدس، واستشهد بقصة متوشالح. ايه مشكلة متوشالح ده؟ هنا احنا بنتكلم في 5:26. متوشالح ولد لامك. لامك ده مين؟ ابو سيدنا نوح. يبقى متوشالح ده جد سيدنا نوح. متوشالح بعد ما ولد لامك، بيقول هنا عاش متوشالح بعد ما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام متوشالح 969 سنة ومات. هنا خلي بالك، ركز معايا، عاش متوشالح بعد ما ولد لامك 182 سنة، كل أيام متوشالح 969 سنة. فلو أنت عايز تعرف عمر متوشالح وقت ما ولد لامك، هتعمل 969 ناقص 782، يبقى ده عمر متوشالح وقت ما ولد لامك. طب وبعدين؟ قال لك عاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوح. يبقى انت لو عاوز تعرف عمر متوشالح وقت ما لامك ولد نوح، هتاخد الحسبة اللي عملناها هنا وتنقص منها 182 سنة. طيب متوشالح ده مات قبل الطوفان ولا كمل بعد الطوفان؟ هنعرف ازاي. الطوفان تم لما نوح كان عنده 600 سنة، يبقى هتاخد 600 وتنقصه من الحزبتين تشوف كان مات ولا لا. تعال نشوف بالأرقام علشان الدنيا تكون أوضح. عاوزين نعرف بقية عمر متوشالح بعد ما ولد لامك، ده أصلا مذكور في التكوين 5:26، لكن الظريف إن النص المسوري بيقول رقم ونص الترجمة السبعينية بيقول رقم تاني، وده هيسبب مشكلة. في التكوين 5:26 النص بيقول إيه؟ عاش متوشالح بعد ما ولد لامك 782 سنة. أما الترجمة السبعينية فبتقول وعاش متوشالح بعد ما ولد لامك 802 فكانت كل أيام متسالح 969. يبقى ادي الارقام هنا من الترجمة السبعينية. وخلي بالك الترجمة السبعينية والنص العبري بيتفقوا ان الطوفان تم في سنة 600 من عمر نوح، يبقى دي بقية عمر متسالح ولا ده لامك وده الباقي من عمره. طيب عايزين بقى نعرف عمر لامك عند ولادة نوح، ده مذكور برضو في 528. 188 سنة دي حسب الترجمة السبعينية، لكن حسب النص العبري 182. يبقى ده عمر لامك عند ولادة نوح. كل اللي احنا عايزين نعرفه ايه؟ عمر متسالح عند ولادة نوح. هنجيب الرقم ده الباقي من عمره نطرحه من عمر لامك عند ولادة نوح، بس كده. يبقى هنا حسب النص العبري 782 ناقص 182 هيبقى 600 سنة بالظبط. يبقى ده معناه ان لما الطوفان تم بعد 600 سنة متوشالح مات في سنة الطوفان. اما في الترجمة السبعينية هنعمل 802 ناقص 188 هنلاقي ان الباقي من عمره 614 سنة، يعني ده معناه انه عاش بعد الطوفان ب 14 سنة، وده ما ينفعش وغلط فاحش، لان متسالح مركبش الفلك مع نوح، ولاده بس اللي ركبوا، اهل بيته جيله بس اسرته بس، متسالح مركبش. وده الغلط اللي اشار اليه القديس يوغسطينوس في كتابه مدينة الله، وعملنا فيديو عنه مخصوص. ادي كتاب مدينة الله للقديس يوغسطينوس المجلد الثاني، مشكلة من المشاكل. عمر متسالم او متسالح هو نفس الشخص ده الذي تمتد حياته 14 سنة الى ما بعد الطوفان، ده طبعا وفقا للترجمة السبعينية. قالك لقد اثار هذا الفرق بين كتبنا الترجمة السبعينية والنص العبري تساؤلا هاما، وقعد يقول لك ازاي هنوصل للحزبة دي، نفس اللي احنا عملناه. هنا عمل الحزبة وقعد يطرح، فقال لك منذ ولادة متسالم حتى الطوفان المدة الباقية يعني 14 سنة، قد يكون عاشها منذ الطوفان، يعني الطوفان قعد 14 سنة بعديه. ازاي؟ في ناس بتقول ده رفع للسماء زي ابوه اللي هو اخنوخ، لانه ما ينفعش يعيش على الارض، اي حاجة على الارض كانت ماتت. هنا بيقول ان المؤيدين لهذا الرأي اللي هو بيقول انه رفع بشكل عجائبي، انه عاش بعد الطوفان 14 سنة، ده هو وقت الطوفان رفع بشكل عجائبي، خوفا من ان يؤثروا بالسوء على الايمان بالكتب المقدسة التي توليها الكنيسة كل سلطان. يعني هو مش عاوز يقول ان الترجمة السبعينية غلط. الاعمار حسب النص العبري بيخلي متسالح مات عند الطوفان، فيبقى مفيش مشكلة. الترجمة السبعينية رغم انها بتحل مشكلة 120 سنة وان ده كلام عن جيل الطوفان، الا ان الارقام حسب الترجمة السبعينية بتخلي متسالح عاش بعد الطوفان 14 سنة، وده ما ينفعش. هنا هو بيقول ايه؟ ان المؤيدين لهذا الرأي انه رفع بشكل عجائبي بيقولوا كده خوفا من ان يؤثروا بالسوء على الايمان بالكتب المقدسة التي توليها الكنيسة كل سلطان، يعزون هذا الخطأ لليهود لا على ترجمة المفسرين، وينسبونه إلى الأصل المنقول إلى اليوناني، لأنهم يقولون إن النسخة السبعينية التي التقى ناسخوها على فهم النص كما على مدة عملهم لا يمكن أن تكون نتيجة خطأ منهم أو غش لا مصلحة لهم فيه. أوليس من الأرجح أن يكون اليهود الذين غيروا من رؤية كتب الشريعة والأنبياء تنتقل إلينا قد شوهوا كتبهم ليضعفوا من سلطة كتبنا؟ هو في الآخر بيقول إيه؟ ده كان من عمل اليهود، الغلط ده اللي بنلاقيه في الترجمة السبعينية تحريف من اليهود ليضعفوا من سلطة كتبنا. قالك بقى كل واحد يشوف الرأي اللي يعجبه، ولكن الثابت هو أن متسالم لم يعش بعد الطوفان بل مات في السنة عينها حسب النص العبري، يعني إن كان النظام الزمن العبري صحيحا. يبقى ملخص ما سبق، النص العبري في موضوع لا يدين روحي في الإنسان وال120 سنة في غلط قطعا، لكن الترجمة السبعينية بتحل الغلطة دي، لكنها بتقع في غلطة تانية وهو نفس الظاهر في النص العبري لو احنا هنفسره حسب الترجوم الموافق للترجمة السبعينية، ان الظاهر ان ربنا ما سابهمش 120 سنة، سابهم 100 سنة بس. يبقى دي غلطة في العبري وفي اليوناني. فوق كده الترجمة السبعينية فيها غلطة بشعة اللي هي غلطة عمر متسالح انه عاش بعد الطوفان 14 سنة، لكن الغلطة دي مش موجودة في النص العلمي. هنا بس آخر حاجة هنبص عليها من تفسير ألبرت بارنيز Notes on the Bible، جدول بيوضح الخلاف ما بين مصادر مختلفة فيما يخص الأعمار. الخلاف ده معروف جدا ومشهور، وأي حد عمل مقارنة على الأقل ما بين النص العبري والترجمة السبعينية هيعرف. هنا هو حاطط النص العبري المسوري والنص العبري بتاع التوراة السامرية ونص الترجمة السبعينية اليونانية وكلام يوسفوس، وبعدين بيحسب. فهنلاقي ان احيانا السامري بيوافق العبري المسوري، واحيانا السبعينية بيوافق يوسفوس، واحيانا يعني شوية شوية. لان انت لو بصيت كويس في الجدول هتلاقي ان مفيش عمودين متطابقين ما بين مصدرين، مفيش عمودين متطابقين في مصدرين. يعني ادي العمود الاول في العبري المسوري، والعمود الاول في العبري السامري، والعمود الاول في السبعينية اليونانية، والعمود الاول في يوسفوس. في شبه ما بين السبعينية ويوسفوس، وفي شبه ما بين السامري والمسوري، لكن تتتبع هتلاقي فرق. 162 62، 187 67، 182 53، يبقى في فرق هنا برضو في السبعينية ويوسفوس. هنا في 188، هنا في 182، فرق واحد في العمود ده. تبص في العمود الثاني هتلاقي برضو عن بسبب الفرق ده، الفرق ده كمان بيظهر. لو قارنت بقى السبعينية بالعبري ايا كان هتلاقي الاختلاف اكبر بكتير. يعني باختصار، العبري المسوري قريب من التوراة السامرية العبرية، والسبعينية اليونانية قريبة من يوسفوس، لكن برضو في خلاف ما بين السبعينية ويوسفوس، وبرضو في خلاف ما بين العبري والسامري. لما تقارن بقى عبري مسوري أو عبري سامري بسبعينية أو يوسفوس، الاختلاف أكبر بكتير. سبحان الله العظيم، وقلنا النقطة دي قبل كده، ممكن الواحد ينخدع ويظن إن بسبب إن الكتاب المقدس بيذكر أعمار وكلام من ده، إنه دقيق وبيذكر تفاصيل ومش بتفوته حاجة، وعند التدقيق تجد مشاكل فوق مشاكل وأغلاط فوق أغلاط. أنا آسف جدا إن أنا طولت في غلطين، لكن أنا شايف إن الغلطين دول بيهدموا الدنيا تماما. والناس اللي بتسأل عن لما أجي أكلم مسيحي أقول له إيه، اتقن عرض غلطة من الغلطين دول. طبعا الغلطة الخاصة بالحية والمرأة والله أسهل بكتير، لكن برضو الغلطة دي أكتر من غلطة مع بعض، وبتبين بالفعل قد إيه. تبدأ بنص تلاقي عبري مع سبعيني مع تفاصيل كتير، الدنيا اتعكت وأغلاط فوق أغلاط اتكونت. الغلط رقم 25 برضو في سفر التكوين، النص بيقول وسأعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع أرض كنعان ملكا إلى الدهر وأكون لهم إلها. فهنا المفروض وسأعطي لك، ربنا بيكلم سيدنا إبراهيم، لك ولنسلك جميع أرض كنعان أولا إلى الدهر ثانيا. فهنا الشيخ بيقول هذا غلط أيضا، لأن أولا سيدنا إبراهيم لم يعطى جميع أرض كنعان، والنقطة دي يعني فيها مشاكل تاريخية، هي أرض كنعان حدودها كانت من فين لفين. لكن ما علينا، الأظهر جدا في بيان الغلط موضوع إلى الأبد، كذا لم تعطى لنسله ملكا إلى الدهر. قال لك يعني ده انتوا خدتوا على دماغكم كتير، بني إسرائيل يعني لما اطردوا وربنا سلط عليهم أعدائه، ومضت مدة مديدة جدا على أنزالة الحكومة الإسرائيلية عنها رأسا، بيتكلم بقى عن السبي البابلي وهكذا. تعالوا نشوف إيه الحكاية. الغلط رقم 25 ده في سفر التكوين 17-8، زي ما قلت ربنا بيكلم سيدنا إبراهيم، أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان، كل أرض كنعان ملكا أبديا. هل الكلام ده حصل ولا لا؟ جون جيلز Exposition of the Entire Bible بيعلق على حتة كل أرض كنعان وموضوع إلى الأبد. جون جيل عارف إن النص فيه مشكلة، لأن النص بيقول وأعطي لك ولنسلك من بعدك. هنا جون جيل قال لك إيه؟ أنا هحدد النسل ده. قال لك الكلام ده متعلق فقط بالنسل الطبيعي لسيدنا إبراهيم، طيب ماشي، ما هو المفروض ان الموضوع ده وصل لحد سيدنا داود وسليمان. طب وبعدين بني اسرائيل كلهم من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، هل تملكوا كل ارض كنعان الى الابد؟ لا خلاص. هنا هو عاوز يقول لك الكلام ده مشروط. يعني يعني ايه الكلام ده مشروط؟ النقطة دي مشكلة كبيرة متعلقة بفكرة الوعد والعهد والقسم، وفي عندنا على قناة الدعوة الإسلامية قائمة فيديوهات كاملة عن موضوع الوعد والعهد والقسم. في خلاف جوهري ما بين المسلمين واليهود والنصارى. المسلمين بيقولوا ان الوعد والعهد والقسم كان مشروطا. يعني ايه مشروطا؟ يعني في طرفين، الاله وسيدنا ابراهيم ونسله. ربنا هيحقق لسيدنا ابراهيم ونسله حاجات، الارض والنسل والبركة، ربنا هيحقق لسيدنا ابراهيم ونسله الثلاث حاجات دول لو سيدنا ابراهيم ونسله التزموا بالوصايا والشرائع والاحكام، سمعوا كلام ربنا وعبدوه حق عبادته. وده ظاهر قول الله عز وجل: اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. ففي طرفين، انت تلتزم ربنا هيوفي، ما التزمتش ملكش حاجة. اليهود والنصارى بقى بيقولوا لا، فيش الكلام ده، مفيش حاجة مشروطة، ربنا هيحقق الكلام ده، وعد ربنا وعد بيه غير مشروط، هيحصل هيحصل. حتى لو اليهود دول كانوا ولاد كلب ومنحرفين وبيعبدوا أصنام وبيشموا كلها وبيعملوا كل حاجة وحشة في الدنيا، ايه حقيقة الموقف؟ ان في بالفعل نصوص ظاهرها ان الكلام ده غير مشروط، او الشرط مش ظاهر في المواضع دي، الشرط مش مذكور في الموضع ده، وفي نصوص واضحة وصريحة ومحكمة بان الموضوع مشروط. فاليهود والنصارى بيعملوا ايه؟ بيقوموا قايلين او بيقوموا جايبين المواضع اللي الشرط مش مذكور فيه، ويقول لك ده القسم الذي قسمه لداود، او القسم الذي كان لابراهيم، او ايا كان. لان الموضوع اولا بسيدنا ابراهيم، بعد كده بسيدنا داود، والاتنين نصوص واضحة صريحة محكمة بانها مشروطة، والا فالواقع بيكذب ان الكلام ده حصل. هم ما ملكوش ارض كنعان ملكا ابديا، زال ملكهم، عمرهم ما ملكوا كل الارض وعمره ما كان الى الابد. يبقى الافضل بدل ما نقول ان الكتاب متناقض او ان الكتاب بيخالف الواقع، نقول ان الكلام ده مشروط. بس هل انت يا جون جيل بتقول دايما ان الكلام ده مشروط؟ لا، في النصوص بس اللي فيها مشكلة، في النصوص بس اللي فيها مشكلة بقول ان الكلام ده مشروط. لكن بشكل عام انا بوافق بولس وبوافق اليهود والنصارى بان الكلام ده مش مشروط، وان ربنا هيتم الوعد والعهد والقسم مهما كان. فهنا هو بيقول لك لما يبقوا مجرمين ربنا هيزيل عنهم، وده الواقع وده الحق. الواقع والحق ان اليهود فضلوا مجرمين فربنا غضب عليهم ولعنهم خلاص. هو هنا بيقول لما بقى يتوبوا ربنا هيديهم الارض الى الابد، واحنا بنقول لا خلاص، وهم ما تابوش اصلا. توبة اليهود باتباعهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبقوا مسلمين، وكذلك المسلمين نفس الكلام، يطيعوا ربنا ويعبدوه حق عبادته، ربنا هيملكهم الدنيا كلها. في الاخر هو بيقولك يعني سيبوكم بقى من التفكير الدنيوي ده، خلينا بقى في التفكير الروحي، وان الارض مش الارض اللي على الارض، لا ده في السماء فوق. طيب هنا بخصوص موضوع كل ارض كنعان، في مشكلة في تحديد ارض كنعان كلها كانت عبارة عن ايه. في مراجع بتقول ان هي تشمل فلسطين ولبنان والاردن وسوريا. اليهود ما ملكوش كل ده، عمرهم ما ملكوا كل ده، عمرهم ما ملكوا كل ارض كنعان، ناهيك انه يكون ملك ابدي. يعني اكبر سلطان لليهود ايام سيدنا سليمان ما كانش من النيل للفرات، او حتى هذا الجزء فلسطين ولبنان و أجزاء من الأردن وسوريا، عمرهم ما وصلوا لكل ده. لكن ما علينا، زي ما قلت الأظهر موضوع الأبدية. English Annotations on the Holy Bible by Matthew Pooley بيعلق على موضوع الأبدية ده، ومرة تانية بيقول يا جماعة الموضوع مشروط. فقال لك واضح إن هم فشلوا أصلا فشل ذريع في إن هم يلتزموا بالوصايا والشرائع والأحكام، فلا عجب إن هم فقدوا الأرض. يبقى في الاخر بأكد على نقطة، ان موضوع الوعد والعهد والقسم ده عشرات النصوص بتوضح انه بالفعل مشروط، مقاطع قليلة جدا جدا